من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. توقفنا في آخر مجلس عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، أي اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يكتاله. وشرعنا في ذكر مسائل هذا الحديث، وآخر مسألة تناولناها هي مسألة بيع أو عدم جواز بيع الطعام حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. وفتني في الدرس الماضي أن أذكر دليل هذه المسألة، يعني كنت ذكرته بالمعنى، ودليل هذه المسألة أولا ما رواه ابن ماجه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وهذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، قال صلى الله عليه وسلم: فيكون للبائع الزيادة، فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان. بمعنى أن من اشترى طعاما بكيل ثم باعه فعليه أن يكيله من جديد، فإذا كان في ذلك الطعام زيادة عن الكيل الأول فهو له، وإن كان يعني فيه نقص فهو عليه. هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي بعد ذلك، دلت أحاديث هذا الباب، وخاصة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن من اشترى طعاما، من اشترى طعاما أو من اشترى عموما يعني ما يكال أو يوزن أو يعد، فليس المراد أو فليس المراد بالقبض. مر معنا في الدرس الماضي بأن من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه، فليس المراد بالقبض يعني في هذا الباب مجرد كيله أو وزنه أو عده، وإنما يشترط في ذلك أن ينقل من مكان بائعه الأول، أن ينقل من مكان بائعه الأول. هذا يعني واضح يعني في بعض أحاديث هذا الباب، منها كما قلت يعني حديث ابن عمر حديث ابن عمر لما قال فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه منه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وجاء في لفظ آخر حديث ابن عمر قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وجاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. إذن فهذه الأحاديث تدل على أن من اشترى شيئا يكال أو يوزن أو يعد، فلا يكفي في قبضه يعني مجرد كيله أو وزنه أو عده، لا يكفي ذلك ويعني يترك عند بائعه الأول، لا يكفي ذلك، بل لابد يعني من قبضه من عند البائع الأول ومن نقله من المكان الذي يختص به البائع الأول. يعني هذا هو المراد يعني من مجموع الأحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب. وعليه فمن اشترى يعني شيئا وتركه عند بائعه الأول، من اشترى شيئا وتركه عند بائعه الأول فلا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه حتى ينقله من المكان الذي يختص به البائع الأول. والعلة في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن تنقطع علاقة وصلة البائع الأول بالمبيع، يعني حتى تنقطع العلاقة والصلة يعني بين المبيع والبائع الأول، وحتى يتمكن المشتري من تسليم السلعة إلى من يبيعها عليه. لأنه مر معنا يعني عند بيان العلل التي لأجلها نهى الشارع عن بيع ما لم يقبض، أن السلعة إذا بقيت عند البائع الأول، السلعة إذا بقيت عند البائع الأول ثم علم بأنك قد بعتها يعني بربح كبير ونحو ذلك، فإنه يعني قد يطمع في أن يربح في تلك السلعة أكثر من الربح الذي ربحه معك، وبالتالي فقد يسعى إلى يعني إبطال البيع الأول وفسخه. وبالتالي كما ذكرنا يعني جاء في الأحاديث ما يدل على أن من اشترى شيئا وبقي ذلك الشيء عند بائعه الأول فليس لهذا المشتري أن يبيعه على طرف آخر حتى يأخذه من عند البائع الأول حتى تنقطع علاقة وصلة يعني ذلك البائع بتلك البضاعة. يعني هذا يعني كما قلت مستفاد من أحاديث هذا الباب، وخاصة من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث زيد بن ثابت رضي الله عن الصحابة جميعا. وحديث ابن عمر وزيد قد يفهم منهما بأن من اشترى سلعة في سوق ما، فلا يجوز له أن يبيعها في ذلك السوق. من اشترى سلعة في سوق ما فلا يجوز له أن يبيع تلك السلعة في نفس السوق في نفس الوقت، بل عليه إما أن يغير السوق بأن ينتقل إلى سوق آخر، وإما أن يغير الوقت والزمان، فإذا اشتراه مثلا اليوم فله أن يبيعه غدا في نفس السوق. ولكن إن اشترى شيئا في سوق ثم يعني نقله من عند البائع وبقي بنفس أو في نفس السوق، فيعني قد يفهم من أحاديث أو من بعض أحاديث هذا الباب بأن ذلك يعني مما لا يجوز شرعا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء كالإمام الشوكاني رحمة الله عليه، حيث علق على حديث زيد ابن ثابت يعني وهو قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال قوله يحوزها التجار إلى رحالهم فيه دليل، يقول فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض بل لابد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن هذا المعنى لا يشترط، بل من اشترى شيئا في السوق ثم قبضه وأخذه واستلمه من عند بائعه الأول وأخرج البضاعة من المكان الخاص بالبائع الأول، فله أن يتحول إلى مكان آخر في نفس السوق وأن يبيع يعني تلك البضاعة تلك السلعة. فهذا الذي عليه يعني أكثر العلماء. بل حكى ابن عبد البر رحمة الله عليه إجماع العلماء على هذا المعنى، وأنه يكفي أن تقبض ماذا السلعة من عند البائع ولا يشترط أن تؤخذ إلى المنزل أو إلى المحل يعني خارج السوق ونحو ذلك. ولا شك يعني أن يعني هذا القول الثاني هو الصحيح، يعني الصحيح أنه يعني يكفي لمن اشترى سلعة في سوق أن يقبضها من عند بائعها الأول وأن يخرجها من المكان المختص بالبائع الأول، فإذا نقلها إلى مكان آخر حتى في نفس السوق فلا بأس بذلك. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الصحابي دينارا وأوصاه أن يشتري له شاة، فذهب هذا الصحابي إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين اثنتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار باش يشري له شاة واحدة. هذا الصحابي لذكائه وفطنته في البيع والشراء ماذا فعل؟ بذلك الدينار اشترى شاتين ثم أمسك شاة من الشاتين وباع الشاة الثانية بدينار، يعني بالدينار شرى شاتين زوج خرفان كما يقول، ثم أمسك شاة وباع الشاة الأخرى بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شاة ودينار، فباع أو فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. فكان هذا الصحابي إن لم تخني الذاكرة يعني جاء في الحديث أن هذا الصحابي كان إذا يعني تاجر في تراب لربح فيه، مش المقصود بالتراب تسمى ذاك الوقت تراب يعني لا تراب يعني تراب الذي يحمله الإنسان في يده، يعني كناية عن يعني أن الله جل وعلا يعني قد بارك له يعني في بيعه وتجارته بسبب يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الصحابي يعني اشترى وباع من السوق نفسه، اشترى وباع من السوق نفسه. ولهذا كما ذكرت فالذي عليه عامة أهل العلم أنه يعني يجوز للإنسان أن يشتري الشيء في السوق وأن يبيعه في نفس السوق، ولكن بشرط كما قلنا بشرط أن يخرجه من المكان الذي يختص به البائع. ولذلك إذا اشتريت شيئا في السوق وبقي هذا الشيء في مربع البائع الأول، يعني السوق تعلمون يعني فيه كانوا أماكن ومربعة، قال المكان هذا خاص بفلان وهكذا، فإذا بقي في مكان ومربع البائع الأول فليس لك أن تبيعه، ليس لك أن تبيعه، اللهم إلا إذا اشتريت كل بضاعة يعني ذلك البائع. أحيانا البائع مثلا يبيع مثلا بالقرو كما يقولوا بالجملة، مثلا جاب خضرة ولا فاكهة فاشتريت كل البضاعة التي جاء بها ثم هو انصرف يعني هذا الشخص وترك لك السلعة في مكانها، إذا انصرف هذا الشخص خلاص هو كمل بيعتعوره، إذا انقطعت صلته ماذا بالسلعة، فإذا انصرف وبقيت أنت في ذلك المكان وبعت فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأن السوق كما نعلم السوق يعني هي أرض يعني مشاعة يشترك فيها جميع الناس، ومن سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به حتى يتركه، إذن فإذا تركه فإنه يعني يكون لغيره يعني ينتفع بذلك المكان غيره، إذن في هذه الحالة لا بأس، لا بأس أن تبيع سلعتك في نفس المكان. وأما أن يبقى ذلك البائع يبيع في المكان نفسه وأنت عندك بضاعة اشتريتها منه ويعني تبحث عمن يعني يشتريها منك يعني بربح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك لم تنقل هذه البضاعة من مكانها. فهذا يعني ذكرته لأنني في بعض المناسبات يعني ذكرت يعني خلاف هذه الفتوى وهذا الكلام فاستدركت ذلك بهذه الفائدة. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة من مسائل حديث أبي هريرة، نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في اختياراته على جواز بيع ما لم يقبض بيع تولية، بيع تولية. ما معنى هذا الكلام؟ أولا ما هو بيع التولية؟ ما هو بيع التولية؟ بيع التولية أن تبيع الشيء برأس ماله بثمنه الذي اشتريت به، يعني مثلا هذا الشيء شريته بمئة ألف وتبيعه بمئة ألف، ومعنى ذلك أنك لن تربح فيه شيء، يعني تبيعه برأس المال لما تربح فيه، هذا يسمى عند الفقهاء ببيع ماذا؟ التولية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا اشتريت شيئا من تاجر ما ولم تقبضه، يعني شريت مثلا بضاعة وخليت هذه البضاعة عند التاجر الأول ولم تقبض تلك البضاعة، ثم بدا لك أن تبيعها برأس مالها، يعني حبيت تبيعها برأس مالها بلا ما تربح أي شيء، قال شريت مليون تبيع مليون، شريت بعشرة تبيع بعشرة وهكذا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز هذه الصورة ولا يشترط في ذلك القبض، يعني يقول إذا تبيع برأس المال ماشي لازم تقبض باش تبيع، لا مادام أنك تبيع من غير أن تربح فلا بأس أن تبيع الشيء وأنت لم تقبضه. وهذه الفتوى هي قول الإمام مالك رحمة الله عليه، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وجماهير العلماء على خلاف ذلك، جماهير العلماء على خلاف ذلك، يعني بقية الفقهاء يعني قالوا لا يجوز هذا البيع ما دام أنك لم تقبض هذه السلعة لم تقبض هذه السلعة فليس لك أن تبيعها حتى لو بعتها برأس المال، حتى لو بعتها برأس المال. طبعا حجة الذين أجازوا هذا البيع قالوا لأن هذا البيع تنتفي عنه علل النهي عن بيع ما لم يقضى. احنا قلنا بأن يعني ما لم يقضى يعني لا يجوز بيعه لأسباب لعلل، وذكرنا من كلام ابن عباس علة ماذا يا جماعة؟ علة الربا. ها؟ وذكرنا علة ماذا؟ الربح فيما لم تضمنه. وذكرنا أيضا يعني ما يتعلق بطمع البائع. قالوا في هذه الصورة كل هذه العلل منتفية، كل هذه العلل منتفية. أولا ما عندنا شريبة، لأنك شريت قال ب100,000 تبيع ب100,000، فأنت لم تأخذ زيادة على ما دفعت، لم تأخذ زيادة على ما دفعت، شريت بمبلغ وبعت بنفس المبلغ، إذا فهذه المعاملة لا ربا فيها. العلة الثانية أنت لم تربح في هذه الصفقة، صح أن يعني هذا الشيء الذي تبيعه ليس في ضمانك ولكنك لم تربح، حتى يقال لأنك يعني تدخل ماذا في ربح ما لم يضمن، إذن فأنت لم تربح. ثم أيضا يعني قضية ما يتعلق ببقاء يعني صلة البائع بالبضاعة والسلعة وطمعه، أيضا البائع ما يطمعش، خطر أنت باع لك ب100,000، فإذا بلغه بأنك بعت هذه السلعة بنفس المبلغ فأي طمع سيكون له؟ صح ولا لا؟ إذا قالوا فانتفت يعني العلل، انتفت العلل التي لأجلها نهى ماذا؟ نهى الشارع عن هذا البيع. وما دام أن هذه العلل منتفية إذا فينتفي الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة في ماذا؟ وجودا وعدما. إذا وجدت الأسباب نقول لا يجوز، إذا انعدمت الأسباب نقول يجوز. هذا هو يعني وجه يعني يعني فتوى شيخ الإسلام رحمه الله، وممن يعني ذهب إلى ذلك كما قلنا الإمام مالك، ولكن جماهير العلماء يعني تمسكوا بظاهر النص، تمسكوا بظاهر النص، قالوا النصوص تنهى عن بيع الشيء الذي لم يقبض، وهذا شيء لم تقبضه، هذا شيء لم تقبضه وعليه فلا يجوز لك أن تبيعه. المهم يعني المسألة يعني فيها خلاف، فيها خلاف، فأصحاب القول الأول يعني قولهم وجيه بالنظر كما قلنا إلى يعني ما ذكرت، وأيضا يعني أصحاب القول الثاني يعني قولهم أيضا وجيه. لماذا قولهم وجيه؟ يعني من عدة أسباب. أولا لأن هذا القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط، لأن هذا القول فيه تمسك ماذا؟ بالنص، فيه عمل بالنص، بخلاف القول الآخر تخرج عن ماذا؟ تخرج عن النص، عن الحديث. ولا شك أن الأحوط أن يبقى المسلم متمسكا ماذا؟ بالنص، بالدليل. ثم أيضا العلل التي يعني ذكرت في النهي عن بيع ما لم يقبض هي علل استنباطية وليست نصية، يعني ما كانش يعني أدلة يعني صريحة واضحة يعني تدل على أنها هذه هي العلة. مثل مثلا شرب الخمر، في شرب الخمر مثلا العلة هي الإسكار، واضحة هذه العلة ليست مستنبطة بل هي علة دل عليها النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر. إذن يعني علة الإسكار في تحريم الخمر يعني ليست علة مستنبطة واجتهادية، لا، علة منصوصة. قالوا بخلاف يعني هذه العلل التي ذكرها العلماء، صحيح هي علل يعني ذكرها العلماء، ولكن هذه العلل يعني اجتهادية ومستنبطة، وقد تكون هناك يعني علة أخرى قد تخفى علينا، قد تكون هناك علة أخرى قد تخفى علينا. ثم أما أنا أيضا يعني شخصيا يعني بدلي يعني وجه قد يؤيد ما ذهب إليه الجمهور. أحيانا الإنسان قد يبيع برأس المال ولكن مع ذلك يربح ويكسب. كيف ذلك؟ تصوروا مثلا لو اشتريت بضاعة كما قلنا بألف دينار، ثم نزل سعر هذه البضاعة، يعني كي ينزل سعر البضاعة، سلعة شريتها مثلا 100,000 ونزلت ولا تتباع 90,000، فإذا بعتها برأس المال، إذا بعتها برأس المال فأنت في هذه الحالة ربحت، صح ولا لا؟ إنسان كي قلل الخسارة ربح ولا ما ربحش؟ ربحت، هذا يعد ربح، هذا يعد ربحا في التجارة. إذا فحتى يعني في بعض هذه الحالات حتى لو بعت برأس المال فأنت رابح، فأنت رابح، وتكون قد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، فيما لم يدخل في ضمانك. ولهذا فكما قلت يعني كل قول يعني له يعني وجهه وله يعني دليله، وأنا شخصيا يعني أميل أكثر إلى قول يعني جماهير العلماء من أن الإنسان حتى لو باع برأس المال فليس له ماذا أن يبيع حتى يقبض، حتى يقبض. وأين الإشكال؟ يعني قبل ما تبيع سلعة روح قبضها وبيعها، روح حبيت بيعها برأس المال بالخسارة بالربح، عليك أن تقبض ماذا السلعة. طيب مسألة أخرى، نص شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كما في الاختيارات على جواز بيع ما لم يقبض على بائعه ولو بربح. يعني تاجر مثلا، تاجر مثلا اشتريت منه بضاعة وبقيت عنده، تاجر مثلا اشتريت منه بضاعة ها ولم تقبضها منه، لم تقبضها منه، هل يجوز لك أن تبيع نفس التجارة على نفس التاجر الأول بائع مثلا؟ هذاك البائع مثلا خلصت له البضاعة هذه، هو بعدك وبضاعتك ما زال عنده وخلصت له مثلا هذه البضاعة، وبعد مثلا بدا له ها ولا مثلا لقى صفقة ممكن يبيعها بسعر أغلى، بسعر أغلى، فيقترح لك يقول لك يا لي فلان السلعة اللي بعدها عاود بيعها لي، عاود بيعها لي ها ونخلصك فيها، يعني نعطيك ربح ونخلصك فيها. فهل تجوز هذه الصورة؟ يعني عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز ذلك، عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه ماذا؟ أنه يجوز ذلك. طيب ما هو وجه، ما هو وجه يعني تجويز شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الصورة؟ طبعا شيخ الإسلام رحمه الله لما علل، يعني لما علل النهي عن بيع ما لم يقبض، يعني شيخ الإسلام رحمه الله وكذا يعني تلميذه ابن القيم يعني نجدهما يركزان كثيرا على قضية الاستطاعة والقدرة على تسليم المبيع. يعني يقول لك الشيء الذي اشتريته ولم تقبضه ليس لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، لماذا؟ لأنك قد تعجز على تسليمه، قد تعجز ماذا؟ على تسليمه. ولكن في هذه الصورة، في هذه الصورة هذه العلة منتفية، هذه العلة ماذا منتفية، ما دام أن يعني نفس البائع هو من يعرض عليك أن يشتري عليك وأن تبيعه، فحينئذ يعني هذه العلة يعني تنتفي، يعني هذه العلة تنتفي. ولذلك يعني هذه المسألة أيضا الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن هذه الصورة غير جائزة، أن هذه الصورة غير جائزة، وبالتالي فليس لك أن تبيع الشيء الذي لم تقبضه على بائعه الأول إلا من بعد قبضه، يعني روح قبض هذه السلعة ثم بيعها لمن شئت، لهذا التاجر أو لغيره، وأما قبل أن تقبض هذه السلعة فلا. والدليل على ذلك طبعا، الدليل على ذلك أولا الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا البيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله حتى يقبضه في الأحاديث. إذن فنقول هذه الصورة يعني داخلة في عموم النهي. ثم أيضا هذه الصورة وإن تفت عنها يعني بعض العلل فعلل أخرى موجودة، فأنت الآن تربع في شيء لم يدخل في ضمانك. سلعة هذه ما دام أنها عند البائع الأول فهي من ضمانه كما سيأتي، من ضمانه. إذن فأنت في هذه الحالة تربع في شيء لم يدخل في ضمانك، ونقصص منها عن ربح ما لا يضمن. ولذلك كما قلت يعني أكثر العلماء يعني أكثر العلماء على المنع، على المنع يعني من هذه الصورة، على المنع من هذه الصورة أيضا. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: وما لا يجوز بيعه قبل قبضه، يقول وما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه، لا يجوز بيعه لبائعه لعموم الخبر فيه، قال لعموم الخبر فيه. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي التاسعة، نص العلماء، احنا قلنا احنا الآن في باب يعني قبض المبيع، يعني ليس لك أن تبيع الشيء الذي اشتريته حتى تقبضه. فأقول في هذه المسألة يعني نص العلماء على أن قبض كل شيء بحسبه، على أن قبض كل شيء بحسبه. ولهذا يعني الأشياء التي تنقل، الأشياء التي تنقل قبضها يكون بنقلها. مثلا اشتريت سلعة بضاعة من شخص، اشتريت سلعة بضاعة من بائع، فقبض هذه السلعة هذه البضاعة يكون بنقلها من عند ماذا؟ بائعها الأول كما جاء في الأحاديث، ها؟ حتى تحاس إلى أهلها ونحو ذلك. إذن فالأشياء المنقولة قبضها بنقلها، ولكن قد تكون أشياء لا تنقل، قد تكون أشياء لا تنقل. تشتري مثلا عقارا، أرضا، تشتري بيتا، هذه أشياء يعني غير قابلة للنقل، هذه الأشياء يعني غير ماذا؟ غير قابلة للنقل. وبالتالي فقبضها كما قال العلماء يكون بالتخلية، بالتخلية. وش معنى التخلية؟ أن يخلي البائع بينك وبين ما اشتريت. يعني إذا اشتريت مثلا الأرض، إذا اشتريت مثلا الأرض خلاص يعني تقاطعت معه وخلاص قطعت الكلمة، ها؟ ثم أعطيته المال وقال لك هاي الأرض، الأرض لك، الأرض لك. فحينئذ يكون ماذا؟ قد خلى بينك وبين هذه الأرض، قد خلى بينك وبين هذه الأرض، فليس أو فحينئذ يعني تكون ماذا؟ قد قبضت، قبضت هذه، هذه التخلية. ولكن لو قال لك مثلا يعني هذه الأرض ما زال عندي فيها يعني أمور أشياء يعني نرتب حوالي وبعد نسلمها لك، فحينئذ نقول هذه الأرض لم يسلمك إياها البائع، ها؟ ما زال ما قالك هاي الأرض ليك، لا، يعني قالك ما زال عندي أمور ترتيبات ثم بعد ذلك أسلمك هذه الأرض، فحينئذ ها يكون ها قد لم يسلمك بعد هذه الأرض، فليس لك أن تبيع. نفس الشيء بيت، بيت إذا اشتريت مثلا بيت وقالك خلاص قام الفتح والدار دارك، خلى بينك وبين هذه الدار فلك أن تتصرف فيها. ولكن لو اشتريت منه مثلا دارا وقالك مثلا عندي مثلا صوالح، ها، ما زلنا نديهم، ما زلنا نرتب أموري، ها، وبعد أسبوع مثلا نعطيك المفاتيح ونسلم لك دار، فحينئذ نقول قد اشتريت هذه الدار ولكن لم تقبضها بعد، ما زال ما قبضتهاش، فليس لك أن تبيعها، ليس لك ماذا؟ أن تبيعها. إذن فكما قال العلماء القاعدة في هذا الباب أن قبض كل شيء، أن قبض كل شيء ماذا؟ بحسبه، طيب، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: وقبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه، وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه، لا حائل دونه. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: ولأن القبض مطلق في الشرع، ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الباب قال: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل، فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به. قال: وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية، ولكن صحيح طبعا ما سبق، الصحيح ما سبق. إذن فالحاصل أن قبض كل شيء بحسبه، ولهذا قد تشتري الشيء وتبيعه دون أن تنقله. أنا أعطيكم مثلا صورة ممكن توقع، ممكن توقع مثلا في بيع وشراء السيارات، يعني ممكن تشري على إنسان سيارة معينة، تشري عليه السيارة وتتلقاه مثلا في الطريق في مكان ما، يركن السيارة كما يقولوا يداريها، يركنها يعني عند الرصيف، ها، وتتبايعوا وتتقاطعوا الكلام ويعطيك مفاتيح، يعطيك مفاتيح السيارة، ها، وينصرف. السيارة الآن لا تزال في مكانها، ممكن يمر واحد مترق يشوف مثلا السيارة للبيع، ها، لفت مازال ما انحدش، وسيارة البيع يحبس يقول: يا فلان السيارة هذه للبيع. تقول البيع: يلا واش تعطيني كذا، يعطيك فايدة تبيعها، صح ولا لا؟ قد تبيعه شيء وأنت لم تنقله من مكانك، وأنت لم تنقله ماذا؟ من مكانك. لماذا؟ لأن هذه الصورة حصل فيها القبض، حصل فيها القبض، يعني صاحب السيارة يعني ترك لك السيارة وأعطاك المفاتيح وانصرف، فهذا قبض، هذا قبض. يعني ماشي لازم هذه السيارة تحركها من ذلك المكان، لأن هذه السيارة الآن ليست في مكان مختص بالبائع، هي في الطريق والطريق عام، كما هو يسأل فيه أنت ثاني تسأل فيه. إذن فكما يعني ذكر يعني ابن قدامة رحمه الله في كلامه السابق: قبض كل شيء بحسبه. هذه قاعدة يعني مهمة يعني في هذا الباب. المسألة التي بعد ذلك من مسائل حديث أبي هريرة، طبعا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي أحاديث قال حتى يقبضه. أخذ العلماء من ألفاظ هذه الأحاديث بأن من اشترى شيئا فليس له قبل قبضه أن يتصرف فيه بعقد معاوضة حتى يقبضه. من اشترى شيئا وهو لم يقبضه بعد فليس له أن يتصرف فيه بعقد معاوضة حتى يقبضه. فيدخل يعني في هذا الكلام يدخل البيع. إذا شريت حاجة مثلا لم تقبضها ليس لك أن تبيعها على غيره حتى تقبضها. يدخل في هذا مثلا الإيجار والكراء. شريت مثلا سيارة، ولم تقبضها بعد، هل يجوز لك أن تؤجرها لشخص؟ ها تقول له عندي سيارة أروح نكريها، ما يجوز. ما دام أنك لم تقبضها فليس لك أن تؤجرها، كما لا يجوز لك أن تبيعها فليس لك ماذا أن تؤجرها، لأن الكراء والإيجار أيضا يعني عقد معاوضة مثل البيع. ولكن ما اشتريته ولم تقبضه فلك أن تتصرف فيه في باقي العقود التي ليس فيها معاوضة، في باقي العقود التي ليس فيها ماذا معاوضة. يعني مثل مثلا الهيبة، يعني إذا اشتريت مثلا شيئا لم تقبضه ثم أردت أن تهبه، يعني تمد هبة عطاء لشخص ما مش تبيعه، تهبه، فيجوز لك ذلك، لماذا؟ لأن الشرع إنما نهى ماذا عن بيعه ونحوه من عقود المعاوضات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل فلا تهبه، قال فلا تبعه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع، ويلحق بالبيع يعني سائر عقود المعاوضات. ولكن العقود الأخرى التي ليس فيها معاوضة، يعني كالهبة والصدقة والوقف والعتق ونحو ذلك، فهذه جائزة من غير قبض. كما قلنا اشتريت شيئا لم تقبضه أردت أن تهبه لشخص فلا بأس بذلك. اشتريت شيئا لم تقبضه أردت أن تتصدق به على شخص لا بأس بذلك. يعني شريت مثلا طعام ولا يزال هذا الطعام عند بائعه الأول، التقيت مثلا بفقير بمسكين تبعته، تقول له روح عند التاجر الفلاني يعطيك ماذا طعام، فهو لك صدق، تتصدق به على هذا الفقير قبل أن تقبضه، هذا جائز. نفس الشيء مثلا الوقف، اشتريت مثلا دارا لم تقبضها، يعني لم تحصل ماذا التخلية بينك وبين الدار كما شرح، يعني مول دار قال لك يعني زيد صبر عليها مثلا سمانة صفي أموري ونمدها لك، يعني لا بأس مثلا أن توقفها، تقول هذه دار وقف مثلا للفقراء لطالبة العلم ونحو ذلك. اشتريت مثلا عبدا لم تقبضه بإمكانك أن تعتقه، تقول هذا العبد حر لوجه الله وأنت لم تقبضه بعد، لماذا؟ لأن هذه العقود إن صح التعبير هذه العقود ليست من عقود المعاوضات، يعني ما هيش تجارة بيع وشراء وإيجار نحو ذلك، لا، إنما هي يعني عطايا وهبات وصدقات ونحو ذلك. وهذا الكلام يعني نص عليه يعني غير واحد من أهل العلم. ومن أدلة هذه المسألة قصة شراء النبي عليه الصلاة والسلام جمل عمر، هذه القصة نظن ذكرناها في الدرس الماضي، أما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جمله ووهبه النبي عليه الصلاة والسلام لابنه عبد الله دون أن يقبضه، قال العلماء وإنما جاز ذلك لأن يعني هذا العقد ليس عقد ماذا؟ ليس عقد يعني بيع ومعاوضة، وإنما هي هبة وعطاء. طيب هذه المسألة كم يا جماعة؟ العاشر. المسألة التي بعد ذلك 11 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، يقول: وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره لعدم قصد الربح. قال: وإذا تعين ملك إنسان في إرث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف، يعني بين العلماء. هذا أيضا كلام مهم. الأحكام التي جاءت في هذا الباب تتعلق بمن اشترى شيئا وأراد أن يبيعه، بصريح يعني ألفاظ الحديث: من اشترى شيئا فلا يبيعه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه، ألفاظ صريحة. إذن يعني هذه المسائل تتعلق بمن اشترى شيئا وأراد أن يبيعه، فليس له أن يبيعه قبل ماذا؟ قبضه. ولكن قد يملك الإنسان أحيانا أشياء بغير البيع، وإنما بأسباب أخرى، مثل مثلا الإرث. يعني شخص مثلا قد يموت مثلا أبوه ويرث شيئا، يعني يرث شيئا من تركة أبيه. الآن نصيبك من الإرث، هل يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه؟ أم لا؟ مثلا يعني مات مثلا أحد أقاربك، وأنت وإخوتك مثلا ورثتم مثلا غنما، ورثتم شجرة ونحو ذلك. الآن مثلا أنت تدري بأن حصتك من هذا الغنم مثلا قال 100 شاة، أو حصتك من هذه الأشجار مثلا 100 شجرة. الآن يعني التقسيم التركة لم يتم بعد، صح؟ الحصة تاعك في هذه التركة بين. ففي هذه الحالة هل لك أن تبيع حصتك أم لا؟ ها، نفهم من الكلام السابق بأن هذا يجوز، لأن هذه الصورة لا تنطبق على النصوص التي ورد فيها النهي. أنت الآن الحصة التي تريد أن تبيعها هل اشتريتها؟ لا، أنت لم تشتري شيئا، وإنما ملكت بسبب آخر كالإرث مثلا، وبالتالي فلك ماذا؟ أن تبيع ولو لم تقبض. لك أن تبيع ولو لم تقبض، ولكن بشرط طبعا الأمور تكون واضحة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن بيع الغنائم حتى تقسى، إذن فإذا كان يعني نصيبك ماذا؟ إذا كان نصيبك من التركة يعني واضحا ومبينا فلك أن تبيع. ولكن أحيانا كما قلت يعني النصيب تاعك من التركة ما هوش واضح، فلا تستطيع أن تبيع. مثلا لو ورثتم مثلا أرضا، وهذه الأرض طبعا إذا قسمت فصفاتها تختلف، يعني أنت ما على بالك من راح تصح لك القطعة تاعك، يعني ممكن تصح لك على الطريق، ممكن بعيدة عن الطريق، ممكن كذا، صح ولا لا؟ في هذه الحال ليس لك أن تبيع، ليس من باب أنك لم تقبض ما ورثته، ولكن من باب أن ما ورثته لم يتبين بعد، خلاف كما قلنا الأمثلة التي مثلنا بها الشياه بين متقارب الأشجار بين متقارب، وبالتالي فحصتك من الإرث يعني بين واضح. فإذا بعتها يعني البائع إذا بعتها أو المشتري يعني يعلم ماذا ما اشتراه، والبيع ما يكونش فيه غرر وجهالة، لا، هو بيع ليس فيه غرر ولا جهالة. إذا فيشترط يعني في ذلك يعني هذا الشرط. إذا نفس الشيء يعني شيخ الإسلام يعني نص ماذا على الإرث؟ نص أيضا على الوصية، نص أيضا على الوصية. لو أن شخصا يعني قبل أن يموت أوصى لك بشيء ما، قال مثلا إذا مت السيارة هذه مدوها لفلان، السيارة هذه مدوها لفلان، ثم مات هذا الشخص، والوصية موجودة مكتوبة ما محققة مؤكدة. الآن هذه السيارة قبل ما تقبضها مثلا من ورثة هذا البيت يجوز تبيعها، يجوز أن تبيعها. ومثل أيضا شيخ الإسلام بالغنيمة، ولكن نفس الشيء الغنيمة يعني إذا تبين يعني تبينت صفتها ومقدارها فلا بأس يعني من بيعها يعني قبل قبضها، لا بأس من بيعها قبل قبضها. ولهذا يعني نعيد قراءة شيخ الإسلام رحمه الله لأهميته، قال: كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. قال: بالبيع وغيره، يعني حبيت تبيع، حبيت تهب، حبيت تصدق، بالبيع وغيره. قال: لعدم قصد الربح، لعدم قصد الربح. علاش؟ خطر هنا أنت لم تشتري شيئا ثم تبيعه بقصد الربح، يعني هذا العلة ليس موجودة، العلة ليس موجودة. أنت لم تشتري شيئا وتريد الآن أن تربح فيه، وإنما ملكت بسبب آخر، هذا هو المقصود. ولهذا قال بعد ذلك: وإذا تعين ملك إنسان، وتأملوا في كلمة تعين، يعني هذه الكلمة يعني هي التي كنت يعني أركز عليها، أنه الحصة تكون يعني واضحة وبينة، يعني حتى لا تبيع شيئا ببيع غرر وبيع جهالة. ولهذا قال: وإذا تعين ملك إنسان في إرث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف، أي بين العلماء. المسألة التي بعد ذلك 12 تتعلق بحكم بيع الصك. ما حكم بيع الصك؟ احنا الآن الصك يطلق على ما يعرف الآن بالشاك، ولكن الصك عند الفقهاء هو شيء آخر، الصك عند الفقهاء هو شيء آخر. يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في تعريف الصك، يقول الإمام النووي في تعريف الصك، قال: الورقة، يعني هي عبارة عن ورقة وثيقة، قال: الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره. نقدر اليوم نسميه بون، ها بون مثلا تاع ماكلة، صك مثلا تكون جهة معينة، مثلا البلدية، مثلا كان البلدية قال مثلا كل شهر تعطيك مثلا بون صك وثيقة، ها تقول لك روح للجهة الفلانية يسربوا لك بها مثلا قفة مثلا ماكلة، هذا هو معنى الصك، هذا هو معنى الصك، يعني جهة معينة حكومية مثلا ونحو ذلك، ولي أمر يعطيك وثيقة وبموجب تلك الوثيقة تكون مستحقا لأخذ مثلا رزق ما، مثلا مواد غذائية، ألبسة ونحو ذلك. فهل يجوز لك، إذا استلمت هذا الصك أن تبيعه على غيرك؟ هل يجوز لك إذا استلمت هذا الصك أن تبيعه على غيرك؟ هذا هو معنى هذه المسألة. أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الصك، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الصك، يعني قالوا الصك هذا ما يجوز لك تبيع ورقة هذا، بل يجب عليك أن تذهب إلى الجهة التي تستلم منها يعني بضاعتك سلعتك من طعام أو لباس وغيره، ثم إذا قبضت يعني هذه البضاعة فلك ماذا؟ أن تبيعها، فلك أن تبيعها. إذن فبعض العلماء قالوا لا يجوز أن تبيع هذا الصك إلا بأن تقبض يعني تلك السلعة وتلك البضاعة ثم تبيعها ماذا بعد قبضها. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني في المسألة وهو قول أكثر العلماء وجماهير العلماء أنه يجوز بيع الصك، أنه يجوز بيع الصك، فإذا أعطيت صكا بمقتضاه ستستلم بضاعة ما، طعاما ما، لباسا ما، فلك ماذا؟ أن تبيع ذلك الصك، لك أن تبيع ذلك الصك. طبعا دليل جماهير العلماء مأخوذ من المسألة السابقة، مأخوذ من المسألة السابقة. الآن هذا الطعام الذي ستعطاه من ولي الأمر ومن جهة حكومية، هل اشتريته؟ هذا الطعام ولا لباس أنت شريته؟ لم تشتريه، بل هذا عطاء وهذه هبة، صح ولا لا؟ هذا عطاء وهذه هبة، وبالتالي فيجوز لك أن تبيع هذا الصك لغيرك، يجوز لك أن تبيع هذا الصك لغيرك ليأخذ ماذا؟ ليأخذ هذا الشيء. قالوا وهذه الصورة لا تدخل في أحاديث هذا الباب، لأنك يعني هذا الطعام وهذا اللباس لم تشتريه، حتى يقال إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، أنت لم تشتري شيئا وإنما أعطيت شيئا فلك أن تبيعه دون قبضه، لك أن تبيعه دون قبضه. وأما أصحاب القول الأول فاستدلوا عندهم يعني دليل خاص، استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا، أحللت بيع الربا. إذن أبو هريرة يعني يقول لمروان، هذا مروان يعني خليفة من الخلفاء، مروان بن الحكم هكذا، طيب الأمم، قال له أبو هريرة أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، يعني يقول أنا ما أحللت يعني بيع الربا، فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكوك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعه. قال سليمان ابن يسار راوي الحديث عن أبي هريرة قال فنظرت إلى حرس، يعني حرس لمروان، قال فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس، يأخذونها من أيدي الناس. إذن هذا هو يعني دليل يعني بعض العلماء، يعني دليل بعض العلماء الذين يعني نهوا عن بيع الصك. ولكن يعني عند التأمل في هذا الدليل يعني نجد بأن يعني هذا الدليل يعني ليس نصا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو استدلال باجتهاد صحابي رضي الله عنه وارضاه، اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. هذا استدلال ليس بنص وإنما باجتهاد. كيف ذلك؟ لأن أبا هريرة لم يقل فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصكوك، وإنما استدل أبو هريرة بالأحاديث المعروفة المشهورة أن من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وبالتالي فهذا يعني استدلال كما قلنا ليس بالنص، وإنما باجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فالنص كما قلنا إنما ينهى عن بيع الإنسان ما اشتراه، عن بيع الإنسان ما اشتراه. وبالتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذه الأحاديث يعني لا تشمل صورة ماذا؟ لا تشمل صورة الصك، صورة الصك. ولهذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني الاستدلال يعني بهذا الحديث ليس استدلالا بنص في محل النزاع، فالنص يعني في مسألة ومحل النزاع إنما هو يعني مسألة أخرى. ولهذا يبقى يعني تبقى هذه المسألة يعني في نظري والله تعالى أعلم هي مسألة اجتهادية، هي مسألة اجتهادية. فالأصل طبعا الأصل في البيوع الجواز كما قال تعالى وأحل الله البيع، الأصل في البيوع الجواز، ولا يمنع من معاملة ما، من معاملة بيع ما إلا بدليل. فنقول يعني هذه الصورة يعني إن وجد فيها غرر أو وجد فيها ربا أو وجد فيها جهالة فإنها تمنع، ها إذا وجد فيها يعني سبب شرعي يمنع من ذلك، وإلا فالأصل ماذا يعني هو الجواز. ولهذا كما أسلف يعني أكثر العلماء، أكثر العلماء يعني يذهبون إلى جواز بيع هذا الصك، لأن يعني هذه الصورة كما أسلف يعني لا تدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل يعني ما ذهب إليه يعني أكثر العلماء في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلى وأعلم. يعني نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب قبل أن أنتقل إلى آخر مسألة من مسائل حديث أبي هريرة نعود إلى مسألة الصك. قلنا يعني أكثر العلماء على أن من أعطي صكا يعني لأخذ يعني طعام ما أو لباس ما ونحو ذلك يعني أكثر العلماء على أنه يجوز يعني بيع هذا الصك. ولكن أنبه إلى أن من اشترى هذا الصك، من اشترى هذا الصك من هذا الشخص الأول الذي أعطي هذا الصك، من اشتراه فلا يجوز له أن يبيعه. واضح المسألة ولا ماشي واضح؟ الآن مثلا البلدية أعطت الفلان لزيد، لزيد من الناس، زيد باع هذا الصك لمحمد. طيب محمد هذا الآن الصك راه في يده، البورة في يده، هذا اللي راح البلدية يستلم، يجوز له ثاني يبيع؟ يجوز له يبيع ولا ما يجوز يا جماعة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو الآن اشترى. يعني الصورة الآن تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى زيد هل اشترى من البلدية هذا الصك؟ لا، أعطيه، وبالتالي فلا تشمله الأحاديث، لا تشمله الأحاديث. بخلاف محمد الآن، محمد اشترى هذا الصك، فهو اشترى شيئا ويريد أن يبيعه ليربح فيه، فحينئذ لا يجوز له لأنه تشمله الأحاديث، تشمله الأحاديث الآن. هو اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. ولهذا يعني بعض العلماء، وكما قلت القول هذا هو قول أكثر العلماء، فبعض العلماء لما استدل عليهم بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قالوا حديث أبي هريرة يحمل على من اشترى هذا الصك فليس له أن يبيعه. قالوا حديث أبي هريرة محمول على هذا المعنى، محمول على من اشترى هذا الصك ثم أراد أن يبيعه، ثم أراد أن يبيعه. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة يقع الإنسان في الربا، في هذه الصورة يقع الإنسان في الربا. مثلا القفة هذه، مثلا القفة هذه مثلا قيمتها مثلا 300,000 مثلا، انت شريتها من صاحب الصك، شريتها بقيمة 3000 دينار، شريتها بقيمة ماذا؟ 3000 ماذا؟ دينار. الآن لو بعتها على شخص آخر ب 3500 دينار تكون اديت 500 دينار بلا ما ترفد مدحت، صح ولا لا؟ كأنك بعت 3000 ب 3500، كأنك بعت 3000 ب 3500. في هذه الصورة تقع ماذا؟ في الربا. ولهذا يعني بعض العلماء قالوا حديث أبي هريرة يعني يحمل على من اشترى هذا الصك فليس له أن يبيعه حتى يستلم هذه البضاعة، يعني تروح تستلم البضاعة ثم تبيعها كما شئت، وأما أن تبيع الصك الذي اشتريته فليس لك ذلك. ولهذا استدلوا بما رواه مالك في الموطأ، ولكن طبعا هذا الحديث في موطأ الإمام مالك يعني فيه ضعف لأنه رواه بلاغا، ولكن فيه يعني هذا المعنى. فأقول روى مالك في الموطأ أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم، يقول فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها. قال فدخل زيد بن ثابت ورجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ قال أعوذ بالله، وما ذلك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها، تبايعها الناس يعني اشتراها الناس ثم باعوها يعني أعادوا بيعها. قال ثم باعوها قبل أن يستوفوها. قال فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس. الحاصل أن هذه الرواية يعني رواية موطأ يعني فيها التصريح بهذا المعنى، وأن هؤلاء الناس اشتروا هذه الصكوك ثم باعوها، ثم باعوها. وهنا كما قلنا يعني يقع الإنسان ماذا؟ في الربا. ولكن كما قلت يعني هذه الرواية يعني التي في موطأ الإمام مالك رواها مالك بلاغا يعني دون أن يذكر إسنادها وعليه، فلا تصح، لا تصح هذه الرواية. ولكن كما قلنا يعني هذا المعنى صحيح، من اشترى الصك، من اشترى الصك فلا يجوز له ماذا؟ أن يبيعه حتى يستوفي تلك السلعة وتلك البضاعة. المسألة الأخيرة في حديث الباب، إذا تلفت السلعة عند البائع، لو أن شخصا اشترى بضاعة على بائع ما ولم يستلمها منه ولم يقبضها منه، يعني انت شريت سلعة على تاجر ومازال ما قبضتهاش، ثم تلفت تلك السلعة عند البائع، تلفت احترقت مثلا أو سرقت إلى غير ذلك، فعلى من يكون ضمان تلك السلعة؟ أنت الآن اشتريت سلعة على من بائع ولم تقبضها، فالضمان يكون على من؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. منهم من قال الضمان على البائع، منهم من قال الضمان على البائع، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنها من ضمان المشتري، أنها من ضمان المشتري، وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك رحمة الله عليه. والإمام مالك يعني كان يفتي بالقول الأول، يعني كان يقول الضمان على البائع ثم رجع إلى هذا القول، ثم رجع إلى هذا القول اللي هو أن الضمان على من يا جماعة؟ على المشتري. القول الثالث في المسألة أن المبيع إن كان معينا فهو من ضمان المشتري، وإن كان غير معين فالضمان على البائع. إذا كان معينا فهو على المشتري وغير المعين على البائع. وش معنى معين وغير معين؟ فرضا مثلا شخص مثلا يعني يبيع مثلا حبوب، مثلا يبيع العدس، يبيع الحمص وغير ذلك، دخلت عند هذا البائع فاشتريت منه مثلا قدرا معينا من هذا الطعام، قلت له مثلا أعطيني مثلا 10 كيلو عدس، ثم قام هذا البائع فوزن لك يعني هذه البضاعة، وزنها لك دارها لك في أكياس، يعني سحقت 10 كيلو وزن لك 10 كيلو ودارهو لك في كيس وداروا على جهة، ثم يعني أنت ذهبت مثلا يعني قال لك مثلا روح جيب دراهم تدي سلعه تاعك، فذهبت انصرفت، ذهبت انصرفت. الآن فهذه البضاعة معينة أم لا؟ معينة، لأنه خلاص راه وزنها لك أو كالها لك. قد تكون البضاعة غير معينة، مثلا أنت قلت له أعطيني 10 كيلو عدس، قال لك خلاص روح جيب دراهم وبعد نوزن لك، وبقيت البضاعة بضاعتك غير معينة، بضاعتك غير معينة، يعني بقات في الأكياس الكبيرة مازال موزلك. إذا الفرق بين بضاعة معينة وبضاعة غير معينة، يعني بضاعة يعني موزونة أو مكيلة أو يعني معدة، أحيانا يكون بالعدد يعد لك مثلا يحسب لك، قال مثلا سحقتني من البضاعة هذه يحسب لك ويحطها لك في كيس، هذه معينة، إذا مازال ما حسب لكش غير معينة. إذن فبعض العلماء يفرق بين المعين وغير المعين، يقول المعين من ضمان من يجمع المشتري، غير المعين من ضمان البائع. بعض العلماء يعني لهم يعني تصور آخر يعني لهذه المسألة، بعض العلماء لهم تفصيل آخر، يقول العبرة بمن له التصرف في البضاعة، فمن كان له حق التصرف في البضاعة يكون هو الضامن، يكون هو الضامن. نحن مر معنا، نحن مر معنا يعني خلاف العلماء، خلاف العلماء يعني في غير الطعام إذا لم يقبض هل يجوز بيعه أم لا، صح ولا لا؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ الآن عرفنا مثلا الطعام إذا لم يقبض، الطعام إذا لم يقبض فلا يجوز التصرف فيه، يعني بيعه باتفاق العلماء، اتفاق طبعا في الجملة كما شرحنا ذلك. إذا لو اشتريت طعاما وبقي هذا الطعام، بقي هذا الطعام عند البائع، المشتري هل له حق التصرف في هذا الطعام؟ الجواب لا، ما دام أنه لم يقبضه ليس له أن يتصرف فيه. إذن في الحالة هذه ما دام أن المشتري ليس له أن يتصرف فيه فهو ليس من ضمانه، وإنما من ضمان من يا جماعة؟ من ضمان البائع. حالة أخرى، شخص اشترى ثيابا، شخص اشترى مثلا ثيابا، فعلى قول من يقول بأن هذه الثياب التي اشتراها هذا المشتري يجوز له أن يبيعها قبل قبضها، يعني على قول من يقول بأن القبض خاص بالطعام، يعني كان قول كما هذا صح ولا لا؟ يعني بعض العلماء يقولون القبض خاص بالطعام هو الذي يشترط فيه القبض، وأما غير الطعام فيجوز أن يباع إذا اشتري من غير قبض. وبالتالي على هذا القول هذه الثياب مثلا التي اشتريتها من بائع الثياب يجوز لك أن تتصرف فيها قبل قبضها، يجوز لك أنت المشتري أن تتصرف فيها قبل قبضها، وبالتالي فإذا تلفت فهي من ضمانك، فهي ماذا؟ فهي من ضمانك أيها المشتري. إذن هؤلاء العلماء يفرقون يعني في هذا الباب يعني بالنظر إلى من له التصرف في تلك البضاعة، فمن له التصرف في تلك البضاعة تكون هذه البضاعة من ضمانه. إذن هذه يعني هي أقوال العلماء في الجملة، وأرجح يعني أرجح هذه الأقوال يعني بالنظر إلى الأدلة أن الأصل، أن الأصل أن البضاعة التي لم تقبض هي من ضمان البائع، هذا هو الأصل، أن البضاعة إذا لم تقبض فهي من ضمان البائع، ولكن لو خلى البائع بين البضاعة وبين المشتري، لو خلى البائع بين البضاعة وبين المشتري فحينئذ فإنها تصبح من ضمان المشتري، تصبح من ضمان المشتري. مثلا لو أن شخصا اشترى بضاعة ما، اشترى بضاعة ما، وكان الشخص هذا مازال ما خلص السلعة تاعك، ها البائع قال له ما تديش السلعة تاعك حتى تخلصها، ما تديش السلعة تاعك حتى تخلصها، فبقيت السلعة عند البائع، هي من ضمان من يا جماعة؟ من ضمان البائع، لأن هذا هو الأصل كما أن السلعة من ضمان البائع. ولهذا سيأتينا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا يدل على أن الضمان يكون على مالكها الأول، على البائع. طيب الآن لو أن المشتري دفع ثمن السلع، دفع ثمن السلع، والبائع كما يقولوا يعني وزن المشتري ولا حسب له وحط له البضاعة تاعه في أكياس، قال يا سي محمد هاك البضاعة تاعك اديها، هاك البضاعة تاعك اديها، روح في أي وقت اديها، وبقي هذا المشتري يسوف، ها يعني قال له أم بعد خلي اليوم خلي الغدوة وهكذا، ثم تلفت تلك البضاعة، فحينئذ تكون من ضمان من يا جماعة؟ تكون من ضمان المشتري، تكون من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط ماذا في قبضها، هو الذي فرط ماذا في قبض هذه السلعة. إذن هذه يعني الخلاصة يعني في هذه المسألة. طيب عندي يعني نقول، يقول شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية، يقول وينتقل الضمان، يقول وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض، يعني متى تمكن المشتري من القبض ولم يقبض فإن الضمان ينتقل إليه، يعني بعد أن كان على البائع. قال وظاهر مذهب أحمد الفرق، الفرق بين تمكن قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره. طيب هذه المسألة يعني يدل لها أيضا يعني أثر ثبت، لا أذكر الآن هل هو في مصنف يعني ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق، أظن هو في مصنف عبد الرزاق، لأن الإسناد عندي قال أخبرنا معمر، أنا كاتب أنا المصنف قال أخبرنا معمر، إذن هو عبد الرزاق، لأن يعني عبد الرزاق هو الذي يروي عن معمر الراشد الأزدي. قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن طاووس عن أبيه، يعني طاووس بن كيسان رحمة الله عليه، قال من ابتاع شيئا وبت به، من ابتاع شيئا يعني اشترى شيئا وبت به، يعني قطع البيع كما نقول هنا، فأراد المبتاع أن يقبضه، فأراد المبتاع أن يقبضه، فقال البائع لا أعطيكه حتى تقضيني، يعني تخلصني، قال فهلك فهو من مال البائع، يعني من ضمان البائع لأنه ارتهن. قال فإن قال، يعني إن قال له البائع خذ متاعك، فقال أي له المشتري دعه حتى أرسل إليك من يقبضه، قال فهلك فهو من مال المبتاع، كما قلت يعني رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. إذن أثر يعني طاووس رحمة الله عليه يعني شاهد على يعني ما ذكرناه. إذن يعني خلاصة هذه المسألة أن يعني من اشترى شيئا ولم يقبضه، فالأصل أن هذه البضاعة من ضمان البائع حتى يستلمها المشتري، ولكن متى مكن المشتري من قبض تلك السلعة ولم يقبضها ثم أصابها شيء فهي من ضمان المشتري. هذه يعني خلاصة هذه المسألة، أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.